بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى والتعليق عليه. وكنا دخلنا في قواعد الأسماء، ومر معنا أنها سبع. قرأنا الأولى ودخلنا في الثانية ولا نزال فيها، فما القاعدتان الأوليان؟ أسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار ماذا؟ وأوصاف باعتبار ماذا؟ نعم، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فهل هي مترادفة أو متباينة؟ هل هي مترادفة أو متباينة؟ بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني وهو دلالتها على الأوصاف متباينة. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى دليل هذه القاعدة، فذكر دليلاً، فذكر دليلين على هذه القاعدة، وسنضيف إن شاء الله أدلة أخرى. قال رحمه الله: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، يقال دلالة ودلالة ودلالة، وأقواها الفتح ويليه الكسر، لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، الله يقول: وهو الغفور الرحيم، ثم يقول في الآية الأخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. إذن موضع الرحيم جعل ذا الرحمة، فدل هذا على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، فإن ذو بمعنى صاحب، وربك الغفور ذو الرحمة أي وربك الغفور صاحب الرحمة الموصوف بالرحمة. فهذا يدل على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذا واضح. وأيضا سمى الله نفسه بالقوي وأخبر أنه ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فدل على أن القوي متضمن صفة وهي القوة. وأيضا أخبر أنه العزيز، وأخبر أنه رب العزة، والرب هنا بمعنى صاحب أي صاحب العزة. إذن دل على أن العزيز متضمن لصفة هي العزة، وهكذا. قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. نعم، هذا شيء معروف في اللغة ومعروف في عرف الناس، لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا يقال سميع إلا لمن له سمع، وهكذا. فهذا يدلنا على أن معنى اسم الله السميع صاحب السمع، وأنه موصوف بالسمع، وأن اسم الله البصير معناه صاحب البصر، وأنه موصوف بالبصر، وهكذا. وقد قال ابن قتيبة رحمه الله في كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، قال: وتعمق آخرون في النظر وزعموا أنهم يريدون تصحيح التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق، فأبطلوا الصفات، مثل الحلم والقدرة والجلال والعفو وأشباه ذلك، فقالوا هو الحليم ولا نقول بحلم، وهو القادر ولا نقول بقدرة، وهو العالم ولا نقول بعلم، كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن يقولوا أسألك عفوك، فيعبرون بالمصدر، معناها أنهم يريدون الصفة، أسألك عفوك معناه أن لله عفواً، أنه موصوف بالعفو. طبعاً هذه أمور واضحة، قد يستغرب طالب العلم لماذا يكرر مثل هذا، لكن لأن من أهل البدع من ينكر اتصاف الله بالصفات. قال أعني ابن قتيبة، قال كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن يقولوا أسألك عفوك، وأن يقولوا يعفو بحلم ويعاقب بقدرة، والقادر هو ذو القدرة، والعافي هو ذو العفو، والجليل هو ذو الجلال، والعليم هو ذو العلم. ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا من باب المجاز، وكلامه في أوائل الكتاب في صفحة 22 و23. طيب، وقرأت كلامه لأجل ما ذكر هنا الشيخ، ما ذكر الشيخ هنا من الإجماع، فيقال مثل هذا الإجماع قد نقله ابن قتيبة رحمه الله وغيره. طيب، هذان دليلان ذكرهما المؤلف على هذه القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، الدليل الأول شرعي والدليل الثاني لغوي، أو قل إجماع أهل اللغة والعرف على ما ذكره. وهناك أدلة أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، منها أن الله سماها حسنى، أن الله سمى أسماءه حسنى، ولو كانت أعلاما محضة لما كانت حسنى، لو كانت أسماء الله أعلاما محضة لما كان فيها حسن، فضلا عن أن تكون حسنى، أي الفضل والأكمل من غيرها. معنى أننا استفدنا من القاعدة الأولى في هذا الموضع أيضا. ومنها أيضا من الأدلة حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. حديث معروف في قضية نزول القرآن على حرف ثم على حرفين وهكذا. فقال ليس منها من هذه الأحرف إلا شاف كاف، إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تختم، هذا الشاهد، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. ولو كانت أسماء الله أعلاما محضا لا معنى لها، لم يكن هناك فرق بين أن تختم الآية بالغفور الرحيم أو العزيز الحكيم مثلا. ومن هذا الباب ما جاء أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال: ليس هذا كلام الله. فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، لكن ليس هذا كلام الله. فأعاد القارئ الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تنبه أنه أخطأ، قال: والله عزيز حكيم. فقال: هذا كلام الله. الأعرابي قال: هذا كلام الله. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فالشاهد أن ختم الآيات بالأسماء يكون لمناسبة، وهذا يدل على أن لها معاني، على أن لها معاني، استدلالا بهذا الحديث كما سمعت حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. دليل آخر أن الله يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، أن الله يعلل أفعاله وأحكامه بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل مناسبا أو صحيحا، لو لم يكن لها معنى لما كان التعليل مناسبا أو صحيحا، كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني استغفروا ربكم لأنه غفار، إن بعد الأمر، إن بعد الطلب تفيد التعليل، حرف إن بعد الطلب وبعد الخبر يفيد التعليل، استغفروا ربكم ليش؟ إنه كان غفارا. فعلل هذا الأمر بكونه غفارا جل جلاله، فدل على أنه له معنى، يتضمن معنى. وقال الله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني من آل من زوجته، الذين يؤلون من نسائهم، قال فإن فاءوا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فعلل الله عز وجل هذه الأحكام الشرعية بأسمائه وصفاته. ومنها من الأدلة أن الله يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه، الله عز وجل يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه، كما في آخر سورة الحشر مثلا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى أن قال سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما دام أن الله له هذه الأسماء المتضمنة لهذه الصفات العظيمة فكيف يشركون به، كيف يشركون به وهو صاحب الرحمة وصاحب العزة وصاحب الملك وصاحب الهيمنة وصاحب العلم، إلى غير ذلك مما دلت عليه الأسماء التي في آخر سورة الحشر. ومنها أيضا من الأدلة أنه لو كانت أسماء الله جامدة لم يكن هناك فرق بين أن يسمى بالعليم والحليم وأن يسمى بالجاهل والعاجز والميت، تعالى الله عن ذلك. لو كانت الأسماء جامدة ما كان هناك فرق بين أن يسمى بالعليم أو الجاهل، كلاهما جامد عندهم لا معنى له. ولا شك أن هذا، أن تصور مثل ذلك تأباه النفوس السليمة، تأبى أن تقول بمقتضى هذا. ومنها أن الله يبين كماله بذكر أسمائه، أن الله يبين كماله بذكر أسمائه، كقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني كيف لا يكون عالما بمن خلق وهو اللطيف الخبير. فاستدل بهذين الاسمين اللطيف والخبير الدالين على علم بدقائق الأمور وبواطنها، استدل بهما على كماله وهو علمه بما خلق جل جلاله. ومنها أن القرآن والسنة دل على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه، كما مر التمثيل عليه من فيما سبق في الدليل الأول الذي ذكره المؤلف، قال الله أن القوة لله جميعا، وقال فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. وفي الحديث لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل البصر، فدل على أن البصير هو ذو البصر، كذلك السميع ذو السمع، والقوي ذو القوة، وهكذا. فهذه مجموعة أدلة تدل على هذه القاعدة العظيمة، وينبغي فهم هذا، لأن من أهل البدع من ينكر ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله وبهذا، أي بمعرفة هذا الذي سبق في القاعدة، علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وسيأتي بماذا عللوا ذلك، لكن نفهم أولا ما معنى قولهم سميع بلا سمع. أولا هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وعزيز بلا عزة. معنى هذا أن الله سميع، لكن ليس له صفة خاصة اسمها السمع، فهو يسمع المسموعات. لا تظن، تنبه لهذا، لا تظن أن المعتزلة مثلا يقولون بأن الله أصم لا يسمع شيئا، لا، بعض المبتدئين من طلاب العلم ربما يظن هذا، فيقول العلماء، يقولون المعتزلة يقولون سميع بلا سمع إذن لا يسمع، وبصير بلا بصر إذن لا يبصر. لا، هم لا يقولون هذا، هم لا يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع خلقه ولا يبصرهم، لكن ينكرون قيام الصفات هذه الخاصة به. إذن كيف يسمع؟ يقولون ذاته هي السامعة، ذاته هي السامعة، ذاته هي الباصرة. هذا من الأقوال المشهورة عندهم، وإن كان بينهم خلاف في تقرير معنى السمع والبصر الوارد في الأدلة، لكن الشاهد من أشهر الأقوال يقولون ذاته كلها هي السامعة، ذاته هي الباصرة، ذاته هي العالمة، ذاته هي الراحمة. فليس لله صفة خاصة اسمها السمع، ولا له صفة خاصة اسمها البصر، ولا له صفة خاصة اسمها العلم. يعني ليتضح كلامهم، ننظر فينا نحن مثلا، الآن أنت موصوف بالعلم وموصوف بالرحمة وموصوف بالسمع، هل تسمع بذاتك كلها؟ هل كل شيء في جسمك يسمع؟ أو معك صفة خاصة اسمها السمع؟ وبالنسبة للبشر كما نقول آلتها هي الأذن، أليس كذلك؟ آلة السمع هي الأذن، فهناك صفة خاصة بها تسمع الأصوات، هذه الصفة اسمها السمع، وآلتها فيك هي الأذن، آلتها هي الأذن. ليست ذاتك كلها، ليس جسمك كله هو الذي يسمع تدخل الأصوات إليه، ولهذا لو سددت أذنيك ما سمعت، معنى أنه ليس الجسم كله هو الذي يسمع. فهم تعالى الله عن قولهم يقولون الله يسمع خلقه، ولكن ليس له صفة خاصة اسمها السمع، إنما يسمع بذاته، ذاته هي السامعة. طيب، طيب، أنت ترحم وتشعر أن فيك صفة اسمها الرحمة، وإن لم تكن شيئا حسيا مثل اليد والرجل، لكن تشعر أن الله ركب فيك صفة اسمها الرحمة، ما تحتاج إلى بيان معناها، ما تحتاج تقول الرحمة تعريفها كذا وكذا، كل إنسان يفهم معنى الرحمة. فهل ذاتك كلها هي الرحمة؟ لا، إنما عندك صفة اسمها الرحمة، ولهذا يقال عن أناس نزعت منهم الرحمة، معناه كان في داخلهم صفة نزعت منهم اسمها الرحمة، فليست الذات كلها هي الرحمة. مفهوم يا جماعة؟ طبعا أنا أحاول أن أكرر كذا من أجل الذي يحتاج إلى فهم، يعني نراعي الأضعف، قد يمل بعض الإخوة من التكرار أو كذا، فنراعي الأضعف. قال النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم. طيب، فإذن هؤلاء يقولون الله عز وجل ذاته هي الرحمة، ليس له صفة خاصة اسمها الرحمة، وهذا خلاف الأدلة، هذا خلاف الأدلة الشرعية التي سبق سياق بعضها. فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا رحيم بلا رحمة، فيثبتون الأسماء ويجردونها مما تدل عليه من الصفات، يجردونها مما تدل عليه من الصفات. وأما الأثر فلا ينكرونه، أثر الصفة فلا ينكرونه. مفهوم يا جماعة؟ طيب، قال وعللوا وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. ما حجتهم؟ قال وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. القدماء تعبير فلسفي كلامي، المراد به الآلهة، فإذا قالوا القديم المراد به الإله الأول الذي ليس قبله شيء. فقالوا لو أثبتنا الصفات لكانت هذه الصفات قديمة، ولو كانت قديمة لتعدد القدماء، يعني لتعدد الآلهة، طبعا هذا كلام باطل فاسد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن نزيد إيضاحا لمعنى كلامهم. يقولون الآن الله قديم. ما معنى قديم؟ أول، ليس قبله شيء. الله قديم بمعنى لم يأتي وقت كان الله غير موجود فيه، وهذا المعنى حق، هو الأول ليس قبله شيء. طيب، الله قديم، فلو قلنا بأن لله صفة خاصة اسمها العلم لكان العلم قديما، لأنه لو قلنا إنه حادث معنى أنه وجد بعد أن لم يكن، فتحل الحوادث في الله، ستحل الحوادث المخلوقات في الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. إذن لو أثبتنا صفة خاصة اسمها العلم لا بد أن تكون قديمة. طيب لو كانت قديمة، إذن الله قديم والعلم قديم، هذا إلهان. طيب البصر صفة ثالثة، لو قلنا بأنها قديمة ولا بد أصلا أن نقول إنها قديمة، فستكون قديما ثالثا، أي تكون إلها ثالثا. إذن هذه ثلاثة آلهة. وهكذا كلما تعددت الصفات تعدد القدماء، وهذا باطل. إذن ما الحل؟ الحل أن ننفي هذه الصفات، هكذا عندهم الحل، أن ننفي هذه الصفات ونجرد الأسماء عن ما تدل عليه من الصفات، فنقول هذه أسماء مجردة، أعلام محضة، مثل أسماء البشر. لو سميت، قلنا شخصا، لو سمى الأب ولده بخمس أسماء، سماه سعيدا وصالحا ومحمدا و فهذه كلها أعلام محضة لا تدل على معاني، لأن العلمية تنافي الوصفية كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فهكذا قالوا في أسماء الله فرارا من هذه الشبهة التي علقت في أذهانهم، من أجل ألا يقال بتعدد القدماء. قال المؤلف رحمه الله: وهذه العلة عليلة. ما معنى عليلة؟ مريضة، ولهذا قال بل ميتة، يعني ليست مريضة فقط بل ميتة. وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع، يعني النص من الكتاب والسنة، أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فلو كانت هذه الأوصاف المتعددة تستلزم تعدد الآلهة لكان القرآن متناقضا. كيف يخبر الله أنه الواحد الأحد وأنه لا ثاني له ثم يخبر بهذه الصفات؟ فلما أخبر بهذه الصفات لنفسه أو عن نفسه دل على أن تعددها لا يلزم تعدد الآلهة، واضح؟ وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، وهذا واضح. بل انظر كيف أتى بالعطف، والعطف يقتضي المغايرة، لكنها ليست هنا مغايرة ذوات، يعني قال: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فالعطف يقتضي المغايرة، لكن مغايرة صفات، يعني صفة التقدير غير صفة الإخراج، وهكذا. قال: ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. هذه دلالة السمع، والآيات كثيرة في هذا التي تصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة. قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. يقول: الصفات ليست ذوات قائمة بنفسها. يعني هل العلم صفة تقوم بنفسها بدون عالم، بدون شخص هو الموصوف بالعلم؟ هل رأيت يوما ما علما يمشي على الأرض؟ لا. هل رأيت سمعا يمشي وحده هكذا على الأرض، أو بصرا يمشي على الأرض؟ لا. ما تكون الصفات إلا قائمة بغيرها، قائمة بالموصوف، فليست الصفات، ليست كل صفة ذاتا تقوم وحدها، لابد أن تكون قائمة بموصوف. الآن في المخلوق، محمد هذا من الناس موصوف بصفات ظاهرة وباطنة، فموصوف بالوجه، فهل نقول إن محمداً ذات والوجه ذات أخرى؟ فنقول إذن معنا محمدان، محمد هذا الذي نراه ووجهه ذات أخرى، لا، محمد وذاته شيء واحد، هذه صفة من صفاته، ويده صفة من صفاته، ورجله صفة من صفاته، وعينه صفة من صفاته، وهكذا. ثم نأتي أيضاً إلى صفات الداخلية المعنوية، فنقول محمد هذا معروف بالكرم، فكرمه ليس قائماً بذاته، إنما هو قائم بمحمد هذا، فمحمد مع كرمه شيء واحد، محمد مع كرمه شيء واحد، لا يقال بأن الكرم ذات أخرى بجانب محمد. وهكذا رحمته وعلمه وخبرته وغير ذلك من الصفات، قد يكون له 1000 صفة لمحمد هذا، فلا نقول إن معنا 1000 محمد، تعدد المحمدون بسبب تعدد الصفات. الصفات قائمة بالذات، بذات محمد، وليست قائمة بنفسها، هذا كلام واضح. لكن سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أعني مع وضوح هذه الأمور ظل فيها كثير من الأذكياء وهم يزعمون أنهم أهل العقل. قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات قائمة من الموصوف، ليست ذوات بائنة من الموصوف، بائنة بمعنى منفصلة من الموصوف، حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. هذه تعتبر حجة متممة للحجة الأولى العقلية، وإن شئت تجعلها حجة مستقلة. يقول: كل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، كيف هذا؟ قال: ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. الموجود إما الله أو ما سوى الله وهو المخلوق، فكل موجود سواء كنت تتحدث عن الله أو تتحدث عن غير الله، فلا بد أصلا من تعدد الصفات. لو جئنا إلى الله سبحانه وتعالى فإننا سنقول: الله عز وجل موجود، إذن ما دام أنه موجود فهو موصوف بالوجود، أليس كذلك؟ هذه صفة، هذه صفة. هل لزم من كوننا نقول بأن الله موجود أن الوجود شيء مستقل بذاته صار ذات أخرى؟ لا، هو صفة قائمة بالله كونه موجودا. طيب، وجوده سبحانه واجب أو ممكن؟ نقول وجوده واجب، الوجود الواجب هو الذي لا يمكن عدمه، هو الذي لا يتصور عدمه. هذه أيضا من التعبيرات الكلامية التي يحتاجها أهل العلم، لأن أهل الكلام استعملوها، يقولون: الوجود إما واجب أو ممكن. الواجب الذي، الواجب بمعنى اللازم، فهو الذي لا يمكن عدمه، وهذا وجود الله فقط، الله هو الذي لا يمكن عدمه، لا يتصور عدمه. ووجود المخلوق وجود ممكن، ممكن بمعنى جائز، يعني شيء يحصل أو لا يحصل، وجودك ممكن لأنك كنت قبل أن توجد غير موجود، لست موصوفا بالوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فإذا وجودك ممكن، ويتصور بعد وجودك أن تفنى، يموت الإنسان ويفنى. فالمقصود أن الوجود الواجب هو وجود الله، والوجود الممكن هو وجود المخلوق. طيب، إذن قلنا: الله عز وجل موصوف بالوجود، وهذا الوجود أيضا موصوف بأنه واجب، وجود الله موصوف بأنه واجب. إذن تعددت الصفات، صفة الوجود وصفة وجوب الوجود، تمام. طيب، الله سبحانه وتعالى هل هو ذات قائمة بنفسها أو هو صفة من صفات غيره؟ لا شك أنه ذات قائمة بنفسها، فهذا معنى قوله: وكونه عينا قائما بنفسه. إذا جئنا إلى وجود المخلوق فنقول سعيد هذا من الناس موجود، إذن له صفة الوجود، هذه صفة. طيب وجود ممكن أو واجب؟ ها؟ وجود سعيد هذا ممكن أو واجب؟ ممكن، إذن هذه صفة أخرى، صفة ثانية. طيب سعيد هذا عين قائمة بنفسها أو صفة لغيره؟ عين قائمة بنفسها، إذن فهذه صفة ثالثة أنه عين قائمة بنفسها. فهل تعدد هذه الصفات لازم منه تعدد سعيد هذا؟ لا، كذلك تعدد صفات الله لا يلزم منها تعدد القدماء كما قالوا، لا يلزم منها تعدد الآلهة. واضح؟ نعم. طيب كل موجود، هو يقول شوف وكل موجود، يعني سواء وجود الله أو وجود الخلق، فلا بد له من تعدد صفاته. فلما ذكر هذا بين لك أن هذا الكلام ينطبق على الله وينطبق على المخلوق. فالله لا بد من تعدد صفاته لأنه موجود، المخلوق لا بد من تعدد صفاته لأنه موجود. طيب لماذا ذكر هذه الكلمات بالذات؟ قد يقول قائل لماذا لم يذكر العلم، الرحمة أو غير ذلك من الصفات؟ هو يقول لك هذا أقل ما يمكن أن تتصوره، يعني هذا الذي لا يستطيع أحد أن ينكره، أن هذه الذات موجودة، هذه ذات وموجودة، وجودها واجب، وهذه الذات قائمة بنفسها، إذن تعددت الصفات وهو واحد، هذا في حق الله. طيب المخلوق نقول ذات، أنا ذات قائمة بنفسي، يعني قائم بنفسي، ووجودي ممكن، وجودي ممكن، فإذا تعددت الصفات ومع ذلك لم يلزم أني تعددت، أنا ذات تعددت. فالشاهد أنه يشمل صفات الله وصفات المخلوق. ما أدري هذا الذي تريده يا شيخ محسن. طيب هذا قال، يعني الآن لو سألت من أجل أن ننظر هل معنا أيضا من يحتاج إلى تنبيه لو كان ناعسا، لو سألت ما معنى قوله وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، القائم بنفسه هو الذات أو الصفة؟ ها عند من؟ نعم الذات، والقائم بغيره إيش هو؟ الصفة. فالصفة تقوم بغيرها والذات تقوم بنفسها. إذن لو سألت أيضا، لو سألت هذا يا سالم هذا ذات أو صفة؟ هذا القلم هذا ذات أو صفة؟ ذات. طيب وكونه لون أسود هذه صفة أو ذات؟ صفة. السواد لا يقوم بنفسه، هل رأيت شيئا يمشي؟ إيش هذا؟ قالوا هذا الأسود. طيب إيش هو الأسود هذا؟ لا لا أسود، هذا اللون الأسود، لا ما توجد. اللون الأسود لابد أن يكون قائما بغيره، فيقال الجدار أسود، القلم أسود، الثوب أسود. فالصفة هذه وهي السواد لا تقوم إلا بغيرها، الشعر أسود، وهكذا. واضح؟ فإذا العين القائمة بنفسها هي الذات، وأما ما يقوم بغيره فهو الصفات، الصفات تقوم بغيرها، يعني لا توجد هكذا قائمة بنفسها. إذن استفدنا من هذه القاعدة فائدة، هذه القاعدة الثانية ما الفائدة منها؟ استفدنا منها الرد على من سلبوا أسماء الله معانيها، الرد على من سلبوا أسماء الله معانيها، هذه أول فائدة. ذكر لنا المؤلف فائدة أخرى، قال وبهذا أيضا، يعني بمعرفة هذه القاعدة ومعرفة دليلها، وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الأسماء إما جامدة أو مشتقة، وهذا معروف في النحو والصرف، فالجامد ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق ما أخذ من غيره. كلمة قلم هذه جامدة لم تؤخذ من غيرها، لكن كلمة عليم هذه مأخوذة من العلم، وسميع مأخوذة من السمع، بصير مأخوذة من البصر، تمام. أسد مأخوذة من إيش؟ لا ما هو يعني الآن كلمة أسد هل مادتها نفس مادة الافتراس؟ لا، مأخوذة من إيش؟ ما هي مأخوذة من شيء، جامدة. كلمة أسد جامدة، شجرة جامدة، تمام. يتعلم جامدة مشتقة، ولهذا يقولون شوف المصدر أصل لغيره، صح؟ المصدر تشقق منه ألفاظا كثيرة، فنقول مثلا علم، ثم نأخذ منه الأفعال الثلاثة علم يعلم اعلم، ونأخذ منه اسم الفاعل عالم، ونأخذ منه صيغة المبالغة عليم معلم، ونأخذ منه مثلا اسم مفعول وهو معلوم، وهكذا. لكن أسد شققها ما تتشقق، جامد، تمام. أو ردها إلى غيرها، عفوا، ردها إلى غيرها، ما ستستطيع أن تردها إلى غيرها، هي هكذا أصل، هي هكذا بذاتها. وهكذا المصدر أيضا ما تستطيع أن ترده إلى غيره، هو الأصل، هو الأصل، على الخلاف بين البصريين والكوفيين ما هو الأصل. الذي أريد هنا أن ننظر في اسم الله، عفوا، في اسم الدهر، في هذا الاسم الدهر. الدهر هذا على ماذا يدل؟ ما يدل على معنى، ما يدل على معنى. اسم جامد مثل قلم لا يدل على معنى، مثل شجرة لا يدل على معنى، فليس له معنى يلحق بالأسماء الحسنى، إذن لن يكون من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما أسماء الله فلها معاني، كالرحيم فله معنى وهو الرحمة، وهكذا، أي صاحب الرحمة. قال: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، أي فكيف يكون اسما لله؟ هو اسم الزمن ليس اسما لله. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يريدون مرور الليالي والأيام، أي وما يهلكنا إلا مرور الليالي والأيام. فهم ما يريدون بالدهر الله، ليس معناها وما يهلكنا إلا الله، لا، يريدون وما يهلكنا إلا مرور الليالي والأيام، لأنهم لو كانوا يريدون به إلا لكان قولهم حقا، والله رد عليهم. ولهذا من ضمن ما رد به أهل العلم على من قال بأن الدهر من أسماء الله الاستدلال بهذه الآية والنظر في هذه الآية، قالوا: لو كان الدهر من أسماء الله لكان هؤلاء مصيبين في قوله وما يهلكنا إلا الدهر. والذين قالوا بأن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى هم نعيم بن حماد رحمه الله، وهو إمام من أئمة السنة، لكنه غلط في هذا. نعيم بن حماد وطائفة من أهل الحديث والصوفية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقولهم غلط كما ذكر المؤلف رحمه الله. طيب، قد يقول قائل: فكيف نصنع بقول الله عز وجل وأنا الدهر في الحديث الإلهي؟ قال المؤلف رحمه الله: فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. لماذا؟ قال: وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن وأنا الدهر على تقدير مضاف، أي وأنا مقلب الدهر. معنى كلام المؤلف رحمه الله أنه حصل حذف دل عليه السياق، وهذا معروف في لغة العرب، فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامة فيعرب إعرابه. وأنا الدهر أصلها وأنا مقلب الدهر، فحذف المضاف وهو مقلب، فأقيم المضاف إليه وهو الدهر مقامه، فارتفع ارتفاع، صار هو الخبر، بدل ما كان مضافا إليه وأنا مقلب الدهر صار وأنا الدهر، والمعنى وأنا مقلب الدهر. من أين لنا هذا المعنى؟ هذا تأويل. نقول لا، الحديث نفسه يبين، قال أقلب الليل والنهار، أليس الدهر هو الليل والنهار؟ بلى. إذن فالله يخبر أنه يقلبها، يقلب الليل والنهار. قال فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. يعني سيكون المعنى تعالى الله أقلب نفسي؟ لا، لا يكون المقلب غير المقلب. قال وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى، فقوله أنا الدهر ليس المراد، كقوله مثلا إنني أنا الله، فنقول الله من أسمائه، من الله من أسماء الرب عز وجل، لأنه قالوا أنا الله أو أنا العزيز الحكيم. لا، هنا أنا الدهر أي أنا مقلب الدهر. ولم يقل أحد من المسلمين إن معنى الدهر في أسماء الله الزمان، لم يقل هذا أحد. فالذين أثبتوا الدهر من أسماء الله قالوا معناه القديم الأزلي، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له. الذين أثبتوا الدهر اسما لله كنعيم بن حماد وطائفة لا يقولون بأن معنى الدهر الزمان، فلا يقولون الدهر من أسماء الله ومعناه الزمان، هذا كفر. إنما يقولون الدهر من أسماء الله ومعناه القديم الأزلي، فهو عندهم بمعنى الأول، فهو عندهم بمعنى الأول. وإنما قال بأن الدهر من أسماء الله مع أن المراد به الزمان طائفة من الملاحدة والزنادقة، كما حكى ذلك عنهم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في غريب الحديث. طيب، إذا نعود فنقول القاعدة هذه خلاصتها أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. وهذه القاعدة نستفيد منها فوائد، ذكر المؤلف فائدتين. الأولى الرد على من سلب أسماء الله معانيها، والفائدة الثانية الرد على من زعم أن الدهر من أسماء الله. هاتان فائدتان منهجيتان، أي في العقيدة. وهناك فائدة مسلكية يستفيدها أيضا المسلم إذا علم أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وهو أن يتعلم معاني أسماء الله ليعبد الله على مقتضى هذه الأسماء. من فوائد معرفة هذه القاعدة أن يتعلم المسلم معاني أسماء الله ليتعبد لله عز وجل على مقتضاها. ولهذا تجد منكري الصفات من أقسى الناس قلوبا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن قيم وغيرهما. تجد منكري الصفات من أقسى الناس قلوبا، أنهم ينكرون صفات الله جل جلاله. وأما من كان على السنة فينبغي أن يرق قلبه إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا أيها الإخوة، أنا أوصي نفسي وإخواني بالعناية بهذا الباب العظيم المهم، تعلم معاني الأسماء الحسنى وآثارها، وأن يقتطع طالب العلم وقتاً من أغلى أوقاته لهذا الباب المهم، لا يجعله من نافلة العلم، بل يهتم بهذا الباب اهتماما بالغا، فإنه كما تقدم معنا أصل العلوم وأهم العلوم وأشرف العلوم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة، لا تزالون معي أو سافرتم؟ من الذي قد سافر حتى نرده بإذن الله؟ لا، ما شاء الله، الكل ما شاء الله. تمام. القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وسيأتي القسم الثاني. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. قبل أن نواصل، نرجع هذه القاعدة التبيان في أقسام القرآن لابن القيم رحمه الله صفحة 43، والبدائع في المرجع الذي ذكرناه قبل. هذه القاعدة تعد فرعاً عن القاعدة السابقة. القاعدة السابقة أسماء الله أعلام وأوصاف. طيب، هذه الأوصاف التي دلت عليها أسماء الله سبحانه وتعالى منها أوصاف متعدية ومنها أوصاف لازمة، أوصاف متعدية وأوصاف لازمة. يعني نشرح قليلاً ثم نعود إلى قراءة كلام المؤلف. الأوصاف المتعدية هي التي يصل أثرها إلى المخلوق، والأوصاف غير المتعدية هي التي لا نعلم أثراً لها في المخلوق، أي أثراً كونياً. الأوصاف المتعدية هي التي يصل أثرها إلى المخلوق فيعلم المخلوق ذلك، والأوصاف اللازمة غير المتعدية هي التي لا نعلم لها أثراً في المخلوق، أي أثراً كونياً. الآن قلنا من أسماء الله الرحمن الرحيم، يدلان على صفة وهي الرحمة. هذه الرحمة تصل إلى المخلوق أو لا تصل؟ تصل إلى المخلوق. إذن أثرها حاصل علينا، الأثر الكوني. فبرحمة الله يرحم، برحمة الله يرحم المخلوق. هذه الرحمة تعتبر من الصفات المتعدية. لكن لو جئت إلى مثلا صفة العلو، نقول من أسماء الله العلي والمتعال، ومن صفاته العلو. فما أثر هذه الصفة علينا؟ الآن قلنا الرحمة بها الله يرحمنا. طيب العلو ما أثره علينا؟ أثره الكوني؟ لا نعلم أثرا كونيا، لا نعلم أثرا كونيا متعلقا بهذه الصفة، فنقول صفة لازمة، هذه صفة لازمة. طيب، وهكذا صفات الله الذاتية الخبرية كما سيأتينا تقسيم الصفات، كصفة الوجه مثلا، صفة الوجه، وصفة ماذا؟ العين، العينين. ما أثرها الواصل إلينا نفس هذه الصفة؟ نقول هذه صفة لازمة، لازمة للذات، صفة لازمة للذات. فالصفات إما متعدية يصل أثرها إلى المخلوق، وإما لازمة متعلقة بالله لا يصل أثرها الكوني إلى المخلوق. فلو سألت الرزق من صفات الله، هل هو من الصفات اللازمة أو المتعدية؟ الرزق يا أبا سرمدا المتعدية. ما أثرها؟ أثرها الرزق، الرزق الذي يصل إلينا من صفات الله الرزق. طيب، الذي نأخذه من اسم الله الرزاق والرازق، فما أثر ذلك علينا؟ ما يصل إلينا من الرزق. فإذا هذه صفة متعدية. طيب، من أسماء الله القدوس، فنأخذ منها صفة وهي القداسة، من صفات الله القداسة. ما أثرها على المخلوق؟ هل هي صفة متعدية أو لازمة؟ لازمة، صفة لازمة. طيب، من أسماء الله السلام، وهو يتضمن عدة صفات. ركز معي، هذا السؤال عند من؟ من يقول عندي؟ من يتشجع ويقول عندي قبل السؤال؟ ها؟ سالم. من أسماء الله السلام، وهو يتضمن صفة السلامة والتسليم، يتضمن صفة السلامة من الآفات والعيوب، ويتضمن صفة التسليم لمن شاء من خلقه من الآفات والعيوب والنقائص والبلايا. طيب، معنى السلامة والتسليم، هل كلاهما متعديتان؟ أو كلاهما لازمتان؟ أو إحداهما متعدية والأخرى لازمة؟ أحسنت، السلامة لازمة. لما نقول الله سالم من كل آفة، الله سالم من كل نقص، هذا ليس له أثر مباشر علينا، ليس له أثر كوني مباشر علينا. لكن لما نقول من صفات الله التسليم الذي يسلم من شاء من عباده من الشرور والآفات، إذن ما هو الأثر الذي وصل هنا؟ أنه سلم من الشرور والآفات، فهي صفة متعدية. إذن فرقنا بين الصفة المتعدية واللازمة، انتهينا، خلاص اقرأوا الباقي عليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٍ تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. إذن الوصف إذا دلت أسماء الله على وصف المتعدٍ تضمنت هذه الأمور الثلاثة: الأول ثبوت ذلك الاسم، وفي هذا رد على الجهمية، لأن الجهمية كما قلنا ينكرون الأسماء. وماذا يترتب على ثبوت ذلك الاسم لله؟ إذا قلنا هذا اسم من أسماء الله سبحانه، ماذا يترتب على هذا؟ تترتب أشياء، منها وجوب اعتقاد كونه اسما، وجوب اعتقاد كونه اسما من أسماء الله، ومنها أيضا مشروعية الدعاء به ما دام أنه من أسماء الله، فالله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها أيضا جواز التعبيد له، جواز التعبيد له ما دام أنه ثبت أنه من أسماء الله، فيجوز أن يعبد الشخص بهذا الاسم. فما دام أن السلام من أسماء الله فيجوز أن يسمى الشخص عبد السلام، وما دام أن المهيمن من أسماء الله فيجوز أن يسمى الشخص عبد المهيمن. لو أثبتت الطبيب اسما لله، وسيأتي هذا معنا، لو أثبتت الطبيب اسما لله فهل يجوز أن يقول شخص عبد الطبيب؟ يجوز، إذا أثبتته اسما لله فيجوز أن تقول عبد الطبيب. طيب لو أثبتت المسعر اسما لله فهل يجوز أن تقول عبد المسعر؟ نعم يجوز أن تقول عبد المسعر. وأما الذين يقولون لا، هذا ليس من باب التسمية، هذا من باب الخبر، ويأتينا هذا إن شاء الله، فنقول ما دام أنه خبر لا تعبد. إذا كنت تعتقد أن الطبيب ليس من أسماء الله إنما هو يخبر به عن الله خبرا فلا تعبد. المقصود هنا لما قال المؤلف أحدها ثبوت ذلك الاسم لله، يقول إذا ثبت اسما لله ترتبت أحكام، منها هذه الثلاثة التي ذكرتها لكم: وجوب اعتقاد كونه اسما، ومشروعية الدعاء به، ومشروعية التعبيد له. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، وفي هذا رد على المعتزلة. الأول قلنا رد على الجهمية، وهذا الثاني رد على المعتزلة، وأيضا رد على الأشاعرة ومن عداهم ممن ينكرون أكثر الصفات. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، المراد بالحكم والمقتضى نسبة الصفات إلى متعلقاتها، يعني بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرا. فإذا كان الله ذا بصر، إذا كان الله ذا بصر فما حكم هذا؟ ما حكم هذه الصفة وما مقتضاها؟ أنه يبصر الخلق. وإذا كان الله ذا سمع فما مقتضى ذلك؟ أنه يسمع المسموعات، يسمع الأصوات، وهكذا. قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. يعني يقول لنا المؤلف الأهل العلم يعملون هذه القاعدة، يعملون هذه القاعدة وهم منتبهون لها، ولهذا لما جاءوا إلى مسألة هل يسقط حد الحرابة عن المحارب إذا تاب، عن قاطع الطريق إذا تاب إلى الله، قالوا نعم يسقط حد الحرابة، وهو المذكور في قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا جزاء لحرابتهم. وأما الحقوق، الحقوق لا تبطل، حقوق العباد لا تبطل، إنما المراد هذا الحد الذي لأجل حرابتهم. طيب أهل العلم قالوا إذا تاب قبل أن يقدر عليه، قالوا يسقط عنه هذا الحد، ما دليلكم؟ قالوا لأن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، الله لم يقل فأسقط الحد عنه، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال العلماء مقتضى هذين الاسمين أن الله قد غفر لهم ورحمهم، إذن يسقط عنهم الحد، ما دام الله غفر لهم إذن نحن نسقط الحد عنهم. أثبتوا أثر هذين الاسمين ومقتضى هذين الاسمين وحكم هذين الاسمين، مفهوم؟ طيب، ها؟ الظاهر أن العطف تفسيري فقط والله أعلم، فقوله ثبوت حكمها ومقتضاها يريدون هنا بالحكم والمقتضى والأثر شيئا واحدا، وربما سموه النسبة كما تجد في شرح العلامة السعدي رحمه الله للكافية الشافية، وأيضا شرح الهراس أيضا للنونية، يذكرون أن الحكم والمقتضى هو نسبة الصفات إلى متعلقاتها. قال رحمه الله: مثال ذلك السميع، هذا اسم من أسماء الله، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، هذا الأول، وإثبات السمع صفة له، هذا الثاني. قال: وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى. لعل هذا مما يبين أن الحكم هو المقتضى عند الشيخ، فإنه قال: وإثبات حكم ذلك ومقتضى وهو أنه يسمع السر والنجوى، فجعل الحكم والمقتضى شيئا واحدا، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انتهينا من هذا النوع يا أخوة، وهو النوع المتعدي، أسماء الله التي تدل على أوصاف متعدية. وقبل أن ننتقل إلى الثاني، ننبه إلى أن صفات الله المتعدية منها ما تتعلق بكل موجود ومنها ما لا يتعلق بكل موجود، يعني لا يظن أن كل صفة من صفات الله فلا بد أن المتعدية لا بد أن تتعلق بكل شيء موجود، لا. الآن العليم يتضمن صفة العلم، العلم يتعلق بكل شيء أو لا؟ يتعلق بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. لكن السمع، السمع لا يقال متعلق بكل شيء، إنما يقال متعلق بالمسموعات أو متعلق بالأصوات، فلا يقال مثلا: هل الله سبحانه وتعالى يسمع اللون الأبيض؟ هل الله يسمع اللون الأبيض أو اللون الأحمر؟ نقول: الألوان لا تتعلق، لا يتعلق بها السمع، فالسمع يتعلق بالأصوات، السمع يتعلق بالأصوات، والبصر يتعلق بالمبصرات، بالمحسوسات، الأشياء المدركة بالرؤية، الأشياء المدركة بالرؤية. فلا يقال مثلا: هل الله سبحانه وتعالى يرى الهواء؟ هل الله يرى الهواء؟ طبعا الخوض في تفاصيل ذلك مما لا ينبغي، هو سكت عنه في الكتاب والسنة، لكن نستطيع نقول الرؤية والبصر تتعلق بالمبصرات، والهواء مما لا يرى، الهواء الأصل أنه مما لا يرى، كما أن الألوان مما لا يسمع، الألوان مما لا يسمع. فليس هذا لنقص الصفة، لكن لأنه لا يتعلق بها هذا الشيء. فمن صفات الله المتعدية ما يتعلق بجميع الموجودات، ومنها ما لا يتعلق بجميع الموجودات. نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الخامس صفحة 94 و400، وأيضا ابن القيم في التبيان عند هذه القاعدة. قال: وإن دلت على وصف غير متعد، إن دلت أسماء الله على وصف غير متعد، وهو الذي قلنا غير المتعدي، هو الذي لا يظهر لنا بحسب علمنا أن له أثرا في المخلوق، تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. ولا نقول هنا ثبوت الأثر، ما في أثر كوني ظاهر على المخلوق. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له، يعني وليس لهذا علاقة بالمخلوق. طيب، سؤال عند من؟ ألسنا نقول إن الله عز وجل يحيي ويميت، فالإحياء هذا له أثر على المخلوق، أليس كذلك؟ فكيف والمؤلف جعل الحي من الأسماء اللازمة والحياة من الصفات اللازمة؟ أحسنت. الحياة غير الإحياء، الحياة صفة مأخوذة من الحي، فهذه ليس لها أثر ظاهر نعلم على المخلوق، لكن الإحياء من أحيا، أحيا يحيي، وليس من حي يحيى، أحيا يحيي. وعلى إثبات المحيي اسما لله فنقول مأخوذة من اسم الله المحيي، واضح؟ ففرق بين الحياة والإحياء، الحياة صفة لازمة والإحياء صفة متعدية. وهكذا كما قلنا القدوس، الحي، السلام، الظاهر، الباطن ونحن ذلك، القوي، كل هذه من الأسماء التي تدل على صفات لازمة. ما الفائدة من هذه القاعدة؟ الفائدة منها أنها تربط المسلم بربه، فإنه يعلم أن كل ما يحصل في الكون فإنما هو أثر لأسماء الله وصفاته، كل ما يحصل في الكون فإنما هو أثر لأسماء الله وصفاته، أثر لرحمة الله، للطف الله، لعفو الله، لبطش الله، لانتقام الله، فكل شيء يحصل في الكون فهو أثر لأسماء الله وصفاته. فيعني تخيل إذا كان المسلم يعيش بهذا المعنى ويحرك قلبه بهذا المعنى سيكون له أثر عظيم عليه، كل ما يحصل عليك في خاصة نفسك أو فيما يحصل في الناس بشكل عام فهو أثر لأسماء الله وصفاته، يربطك بالله عز وجل. يرى الله في كل شيء، يعني يرى تصرف الله وتدبير الله في كل شيء. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.